بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. القصص الديني، قصص السيرة، تأليف عبد الحميد جودة السحار، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الحلقة الخامسة، حليمة السعدية. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون. وضعت آمنة ثديها في فم ابنها في اليوم الثاني لمولده، فلم تجد فيه لبنا، فقد جف لبنها لما أصابها من حزن لموت زوجها. وكان الحر شديدا في مكة، فخشيت آمنة أن يؤثر هذا الحر في ابنها، فراحت تبحث عن مرضع ترضعه حتى تأتي المراضع من البادية فتعطيه مرضعا منهن، تأخذه معها بعيدا عن حر مكة الشديد. ووجدت آمنة أن ثويبة جارية عمه أبي لهب ترضع ابنها، فأعطتها محمدا لترضعه، فأخذته ثويبة وأرضعته 3 أيام. وبعدها علمت آمنة أن المراضع جئن من البادية إلى مكة يلتمسن الأطفال، فطلبت من جده عبد المطلب أن يخرج ليبحث له عن مرضع. 2. لم ينزل المطر في هذه السنة، فلم تنبت المراعي في هوازن، وهي قبيلة من قبائل العرب، فكانت سنة شديدة على الناس، حتى إن 10 من نساء بني سعد من هوازن خرجن إلى مكة يطلبن الرضعاء، وكانت من بينهن حليمة بنت أبي ذؤيب، وخرج معها زوجها الحارث بن عبد العزة، وكانت تحمل ابنها عبد الله وترضعه. ركبت حليمة حمارها الأبيض، ومعها ناقة مسنة ليس في ضرعها قطرة لبن، وسار الرجال والنسوة في طريقهم إلى مكة، حتى إذا جاء الليل ناموا في خيمة، وما كانت حليمة وزوجها ينامان من بكاء ابنهما، كان يبكي من الجوع، فما كان في ثدي حليمة لبن، ولولا الشدة التي كانت فيها ما خرجت تطلب رضعاء، كانت تطمع في أن تأخذ ابن غني يدفع لها مالا كثيرا يساعدها على العيش. وفي الصباح استأنفوا السير إلى مكة، وقد تأخروا عن الوصول إليها، لأن حمار حليمة كان ضعيفا هزيلا، فكانوا يضطرون إلى انتظارها. وأخيرا وصلوا إلى مكة ونزلوا بها، وانتظروا أن يأتي من يطلب المراضع، وكانت كل مرضع ترجو أن تعود ومعها طفل من أبناء الأغنياء. 3. خرج عبد المطلب إلى المراضع يعرض عليهن حفيده محمدا، فراح يدور عليهن ويقول: يا هذه، إن عندي غلاما يتيما أتأخذينه؟ فتقول المرضع وهي تعرض عنه: ما عند اليتيم من الخير، إنا نلتمس الكرامة من الآباء. واستمر عبد المطلب يعرض على المراضع أخذ محمد، ولكنهن رفضن أن يأخذنه لأنه يتيم ليس له أب تلتمس الأموال منه، وأخذت كل مرضع طفلا، وعبد المطلب يعرض حفيده عليهن فيقولن له: يتيم، ما عسى أن تصنع أمه وجده. كرهته المراضع لذلك، وما بقيت امرأة إلا أخذت رضيعا غير حليمة، وأجمعت النسوة على الرجوع إلى ديارهن. فالتفتت حليمة إلى زوجها الحارث وقالت: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا. ورآها عبد المطلب تنتظر، فذهب إليها وقال: من أنت؟ فقالت حليمة: أنا امرأة من بني سعد. قال: ما اسمك؟ قالت حليمة. فتبسم عبد المطلب وقال: سعد وحلم، خصلتان فيهما خير الدهر وعز الأبد. يا حليمة، إن عندي غلاما يتيما وقد عرضته على نساء بني سعد فأبين أن يخضلنه، وقلنا: ما عند اليتيم من الخير، فهل لك أن ترضعيه؟ فعسى أن تسعدي به. فقالت له حليمة: انتظرني حتى أشاور زوجي. وشاورت زوجها فقال لها: خذيه. فرجعت إلى عبد المطلب وقالت: أين الصبي؟ فرح عبد المطلب لأنه وجد مرضعا لمحمد، وقال لها: تعالي. وأخذها إلى بيت آمنة، فقابلتها آمنة مرحبة وأدخلتها إلى حيث ينام محمد. نظرت إليه حليمة فوجدته ملفوفا في ثوب من الصوف الأبيض، وتحته حريرة خضراء راقدا على قفاه، فأشفقت أن توقظه من نومه لحسنه وجماله، فوضعت يدها على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه، فأحست حليمة جذابا إليه، أحبته لما رأت، فمالت عليه وقبلته بين عينيه، ثم مالت وحملته وخرجت به إلى صواحبها. أربعة: وضعته حليمة في حجرها ووضعت ثديها في فمه، فإذا بثديها قد امتلأ لبنا، فأرضعته وهي تعجب، وأرضعت ابنها عبد الله حتى ارتوى، ولما جاء الليل ناموا ملء الجفون، وما كانوا ينامون من صياح عبد الله الذي كان يبكي من الجوع. وفي الصباح قام الحارث زوج حليمة إلى الناقة المسنة، فحلب منها ما شرب، وما قدمه لحليمة حتى شبعت. فقال الحارث لزوجته: تعلمي يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. فقالت له حليمة: والله إني لأرجو ذلك. واستعد القوم للعودة إلى بني سعد، فركبت حليمة حمارها الهزيل وحملت محمدا معها، وإذا بالحمار يجري حتى يسبق الركبة، فنظر صواحبها إليها في عجب: يا حليمة، أليس هذا حمارك الذي خرجت عليه؟ قالت: إنه هو. 5. ترعرع محمد في بني سعد حتى إذا بلغ سنتين خرجت به حليمة إلى أمه وهي حزينة، أحبته حبا شديدا حتى كان يحزنها أن تفارقه، وضمت آمنة ابنها إليها في حب وقبلته وأرادت أن تبقيه إلى جوارها، وأحست حليمة ألما لفراقه، فقالت لآمنة: دعينا نرجع به هذه السنة الأخرى، فإني أخشى عليه وباء مكة. وظلت حليمة تتوسل إليها أن ترده معها سنة أخرى حتى قبلت آمنة، ففرحت حليمة وأخذته مسرورة، فقد كانت تحرص على أن يمكث فيهم، وعادت به إلى دارها، فكان يخرج ينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم، ويبحث بعينيه عن أولاد حليمة فلا يجدهم، فذهب إليها يوما وقال: ما لي لا أرى إخوتي بالنهار؟ فقالت به: فدتك نفسي، إنهم يرعون غنما لنا. قال: ابعثيني معهم. وخرج محمد يرعى الغنم، وكان يخرج مسرورا ويعود مسرورا، ينظر إلى السماء وإلى الفضاء. وفي ذات يوم خطر له أن يصعد في الجبل، فراح يرتقيه، ورآه ابن حليمة وهو يصعد، فجرى إلى أمه يخبرها، فراحت حليمة وزوجها الحارث يعدوان حتى إذا بلغاه وجداه جالسا على قمة الجبل ينظر إلى السماء. كان على رغم صغره مشغولا بالكون يقلب بصره فيه، فحملته حليمة وقبلته بين عينيه، وأخذت تهبط به دون أن يخطر على بالها أنه قد ارتبطت الأسباب بينه وبين السماء. 6. وأقيم سوق عكاظ، وكان العرب يجتمعون فيها يذكرون مفاخرهم، وكان المنجمون يكثرون في هذه السوق، والناس يعرضون صبيانهم عليهم، ورأت حليمة أن تذهب إلى هذه السوق، فلما بلغتها قدمت محمدا إلى العراف أي المنجم، فنظر عراف إليه وصاح: يا معشر العرب، يا معشر العرب! فاجتمع الناس إليه فصاح: اقتلوا هذا الصبي! والتفت فلم يجد الصبي، وكانت حليمة قد فرت بمحمد، فصاح الناس: أي صبي؟ فقال العراف: رأيت غلاما، والآلهة ليقتلن أهل دينكم وليكسرن آلهتكم وليظهرن أمره عليكم. 7. أصبح عمر محمد 6 سنوات، فأخذت حليمة لتعيده إلى أمه، ولما لاحت لها مكة التفتت إليه فلم تجده، فراحت تبحث عنه، فلما لم تجده قلقت، وذهبت إلى جده عبد المطلب وقالت له: إني قدمت بمحمد هذه الليلة، فلما كنت بأعالي مكة أضلني، فوالله ما أدري أين هو. وكان رجلان من قريش قادمين إلى مكة، فوجدا صبيا صغيرا في وادي تهامة عند الشجرة يقلب وجهه في الكون، فقال له: من أنت؟ فقال في ثبات: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فاحتملاه وذهبا إلى عبد المطلب، فلما رآه جده قام إليه يعانقه، وفرحت حليمة به وأخذته إلى أمه، فقالت لها آمنة: ما أقدمك به وكنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقالت حليمة: قد قضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأديته إليك كما تحبين. وتركته حليمة لأمه وانصرفت، ولن يمكث محمد مع أمه طويلا، إن هي إلا أشهر قليلة حتى تموت آمنة وتتركه، فقد كتب عليه أن يشب يتيما. تنتهي هنا حلقتنا هذه، إلى حلقة أخرى بإذن الله، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.